بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله خلق الخلق بقدرته وجنسهم بإرادته وجعلهم دليلا على إلهيته، فكل مخلوق شاهد بوحدانيته، وكل مربوب دال على ربوبيته. خلق الخلق من أجل عبادته، من غير حاجة إليهم ولا إلى أحد من بريته. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولا نظير ولا شبيه ولا مثيل ولا عديل له، شهادة يفوز بها قائلها يوم القيام من القبر، شهادة يقر قائلها ويعتقد ويعترف أنه لا معبود بحق إلا الله، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه وخليله، أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح الأمة وكشف الله به الغمة وجاهد في الله حق جهاده، فجزاه الله عنا عباد الله أفضل ما جزى نبيا عن أمته، ومثل ذلك لصحابته وآل بيته. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد عباد الله، فإن سورة الحجرات سورة عظيمة امتلأت بالآداب التي إذا التزمها المسلمون تحقق لهم تكوين المجتمع الإيماني. إذا التزم المسلمون بآداب هذه السورة قويت الأخوة الإيمانية بين أفراد المجتمع، وتماسك المجتمع وتماسكت لبناته وقويت دعائمه وأركانه. ما أعظم هذه السورة، وما أعظم ما تضمنته من آداب يتعين أن نعرفها وأن نلتزم بها. بدأ الله عز وجل السورة في الحديث عن الأدب مع الله وعن الأدب مع رسوله صلى الله عليه وسلم، وهي ألا يتقدم المؤمن على كتاب الله وعلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم بقول أو فعل كائنا من كان هذا الشخص. يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله، واتقوا الله إن الله سميع عليم. فلا يقول المؤمنون قولا حتى يقول الله، ولا يقول المؤمنون قولا حتى يقول رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وهذه الآية عباد الله فيها الدليل على أن إذا سن رسول الله صلى الله عليه وسلم سنة فالسنة سنته والقول قوله، ولا ينبغي لمؤمن حقق وصف الإيمان اسما ومسمى أن يكون له قول بعد قول رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. كما أن هذه السورة اختصت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بأدب آخر، فلا يجوز أن يعلو صوت فوق صوت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، لا يجوز أن يكون المخاطب لرسول الله صلى الله عليه وسلم يعلو صوته فوق صوت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي كما يحدث بينك وبين أحد المسلمين، لا تجهر له بالقول كما يجهر المسلم مع أخيه المسلم، فإن لنبي صلى الله عليه وسلم خصوصية في ذلك يتعين على المؤمن أن يتأدب بها، ألا يجهر له بالقول كجهر بعضكم لبعض، فإن ذلك كما بين الله عز وجل محبط للعمل. والله عز وجل عقد امتحانا لكل مؤمن، جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم الائتمار بأمر رسول الله، بأمر الله ورسوله، وغض الصوت عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، جعله امتحانا للقلوب. إن الله عز وجل جعل غض الصوت عند رسول الله صلى الله عليه وسلم جعله امتحانا للقلوب لتحصيل تلك الدرة المنشودة والغاية المفقودة، ألا وهي التقوى. إن الذين يغضون أصواتهم عند رسول الله أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى، لهم مغفرة من ربهم، لهم مغفرة وأجر عظيم. وهذا يدل عباد الله على أن الله عز وجل يمتحن القلوب بامتثال أوامره عز وجل وبامتثال أوامر رسوله صلى الله عليه وسلم. هذا فيه الدليل على أن الله عز وجل يمتحن القلوب بتعظيم شعائر الله، وهي تعظيم امتثال أوامره وتعظيم امتثال تجنب نواهيه، فإن نجح العبد في ذلك تمحص قلبه وصار قلبه أهلا لأن يخلق الله فيه التقوى التي تقوده إلى كل خير وتبعده عن كل شر. ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. كما أن السورة بيّنت لنا أدبا عظيما هاما، وهي التثبت والتروي وعدم الاندفاع في الحكم على الناس، وهذا ما يحدث كثيرا في مجتمعنا. يقول الله عز وجل يبين أن التثبت والتروي من أعظم دعائم المجتمع المسلم. إن التثبت في الأحكام والتروي والتعرف على الدليل والبرهان وعدم الاندفاع في الحكم على الناس من أعظم دعائم هذا المجتمع، من أعظم ما يقوي أركانه ويعلي بنيانه. قال عز من قائل: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا، أي فتثبتوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. كيف تجعل أيها المؤمن، كيف تجعل خبر الفاسق كخبر الصادق؟ أنت مأمور بتصديق خبر الصادق، فإذا صدقت خبر الفاسق وعملت به ورتبت عليه حكما بقول أو فعل، تجرعت الندامة وأفسدت ما بينك وبين الآخرين. فإن الذي يصدق الفاسق في قوله فإنه سيعمل بموجب هذا التصديق وسيتحدث بموجب هذا التصديق، فتهتك الأعراض وتتلف الأموال والأنفس، وأنت بذلك تجعل خبر الصادق مساويا لخبر الفاسق. وعلى المؤمن أن يعلم أنه إذا أعطى أذنيه لكل متكلم قاده المتكلم إلى ما يريد وإلى ما يبغي دون أن يشعر المؤمن. وفي الآية دليل على أن خبر الصادق مقبول، وخبر الكاذب مردود، وخبر الفاسق متوقف فيه، حتى يدل دليل صحيح على صدقه، وحتى يدل برهان أكيد على صحة صدقه. ثم تتحدث السورة عن أدب آخر عظيم جدا، وهو الحذر من البغي والعدوان والظلم. ذلك أن البغي بين المؤمنين، وأن العدوان بين المؤمنين، وأن ظلم المؤمن لأخيه المؤمن من أعظم عوامل تفكك المجتمع، ومن أعظم عوامل هدم بنيان المجتمع، ومن أعظم عوامل تقويض أركان هذا المجتمع. لا بد من الحذر من البغي والظلم والعدوان. يقول الله عز وجل: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما. إن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا، وجب على سائر المؤمنين أن يسعوا جاهدين لرعب ذلك الصدع المؤذي للمجتمع المسلم، أن يسعوا إلى الصلح بينهما بكل وسائل الصلح. فإن تحقق الصلح فبها ونعمت، فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله. أرأيتم أدبا كهذا الأدب؟ إن الله عز وجل يبين لنا أنك تسلك مفسدة، ألا وهي الاقتتال والقتل، من أجل درء مفسدة أعظم، وهي تقويض المجتمع المؤمن وهدم بنيانه وإضعاف أركانه، لدرجة أن إذا لم تنصع إحدى الطائفتين وجب قتالها، فإن خضعت للصلح فبها ونعمت، أما إن فاءت فأما إن وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما، فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي. يتعين قتال الفئة الباغية حتى لا يستشر الفساد والشر في المجتمع. فإن فاءت بعد الاقتتال فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا. إن الأمر في هذه الآية ليس أمرا بالصلح فقط، بل هما أمران معا، الأمر بالصلح والأمر بالعدل. فقد يأتي الصلح ويتخلف العدل، قد يكون الصلح على جور، وقد يكون الصلح بظلم. إن الله عز وجل ينهانا عن أن نراعي طائفة من الطائفتين على حساب الطائفة الأخرى. إن الله ينهانا عن أن نراعي طائفة لكثرة عدد أو لوجود جاه أو سلطان أو لنوع قبيلة أو عرق أو لجنسية أو وطن أو قومية، بل ينبغي الصلح بالعدل، فإن العدل هو الذي قامت به السماوات والأرض. ينبغي أن يتحرى المؤمنون العدل بين الطائفتين، وأقسطوا إن الله يحب المقسطين، يحب العادلين في حكمهم، يحب العادلين في مجتمعهم، يحب العادلين فيما ولوا. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: المقسطون عند الله على منابر من نور، الذين يعدلون في حكمهم وأهليهم وما ولوا، فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله، فإن فاءت فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا، إن الله يحب المقسطين. ثم عقد الله عقدا عباد الله بين المؤمنين بعضهم البعض، عقد الأخوة الإيمانية. قال عز من قائل: إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم. إنه حبل عظيم عباد الله، إن حبل الأخوة الإيمانية حبل طويل عظيم قوي متماسك، طرفه بيد الله عز وجل وطرفه الآخر بيدك أنت أيها المؤمن. إنما المؤمنون إخوة. بموجب هذا العقد، لو أن شخصا في مشارق الأرض ومغاربها آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره، وجبت علينا محبته بموجب هذا العقد، وجب علينا نصرته بموجب هذا العقد، وجب علينا محبته، أن نحب له ما نحب لأنفسنا وأن نكره له ما نكره لأنفسنا. إنه عقد هائل، إنه عقد رائع. مؤمن في مشارق الأرض ومغاربها صار أخا لك بموجب إيمانه. وجب عليك أن تحب لنفسك، أن تحب له ما تحب لنفسك، وأن تكره له ما تكره لنفسك. هذا هو العقد الرائع الذي عقده الله بين المؤمنين، ودعاك إليه رسول الله، دعاك إلى هذا العقد وإلى الالتزام به. فقال صلى الله عليه وسلم: لا تحاسدوا ولا تناجشوا ولا تباغضوا ولا تدابروا وكونوا عباد الله إخوانا. المسلم أخو المسلم، لا يظلمه ولا يخذله ولا يكذبه. والحديث متفق على صحته. ما أعظم الأخوة الإيمانية. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا. وكان يشبك صلى الله عليه وسلم بين أصابعه. مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الأعضاء بالسهر والحمى، أو بالحمى والسهر. لا تبع على بيع أخيك، ولا تخطب على خطبة أخيك. أيها المسلم، أيها المؤمن، تبسمك في وجه أخيك صدقة. أيها المؤمن، إعانتك لأخيك في صناعته صدقة. حملك لمتاعه على دابته ومساعدته في ذلك صدقة. واعلم أن الأخوة الإيمانية من أعظم نعم الله عليك. يقول الله عز وجل: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا. ما أعظم هذه الأخوة عباد الله. واعلم أن الأخوة الإيمانية إن كانت واجبة عليك مع أخيك المؤمن في مشارق الأرض ومغاربها في كل مكان فهي واجبة أيضا عليك في كل زمان، حتى مع المؤمنين التي لم ترهم ولم تعاشرهم ولم تعش في زمانهم. انظر إلى قول الله عز وجل: ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، أول الآية، والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا. فهو حبل متصل مكانا وحبل متصل زمانا، فهذا ينبغي أن يكون الأمر تحقيق الأخوة الإيمانية حتى مع المؤمنين الذين لا تعرفهم ولم ترهم كما بين الله عز وجل. أرأيت كم مرة دعوت بهذا الدعاء: ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، ماتوا على التوحيد، شهدوا لله بالوحدانية ولنبيه بالرسالة، صاروا إخوة لك، لابد أن تدعو لهم ولا بد أن تحبهم ولا بد أن تشعر بهم. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان. بل إن الأمر أعظم من ذلك، ليس حبل الأخوة الإيمانية الذي طرفه بيد الله وطرفه الآخر بيدك لا يتعلق بالمكان فقط، بل يتعلق بالزمان كما قلنا. بل إن الأخوة الإيمانية متحققة بين أهل السماء وأهل الأرض. يقول الله عز وجل: الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون للذين آمنوا. ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما، فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم. ربنا وأدخلهم جنات عدن التي وعدتهم ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم إنك أنت العزيز الحكيم. وقهم السيئات، ومن تق السيئات يومئذ فقد رحمته، وذلك هو الفوز العظيم. أرأيت حبلا كهذا الحبل؟ أرأيت أخوة كهذه الأخوة؟ أرأيت عقدا كهذا العقد؟ ما أروع هذا العقد، ما أروع أن يتحقق، تتحقق هذه الأخوة الإيمانية واقعا ملموسا في مجتمعنا. واعلم أخي المسلم أن تحقيق الأخوة الإيمانية في المجتمع يسبقه أن تحقق الإيمان على مستوى الفرد، أن تحقق الإيمان أولا في قلبك، أن يكون الإيمان بالنسبة لك واقعا ملموسا في حياتك. إذا حققت ذلك الإيمان في حياتك تحققت الأخوة الإيمانية بين أفراد المجتمع المؤمن، فسلمت أركانه وتوطدت بناياته، وصار الإيمان وصار البناء الإيماني في المجتمع متلاحما كالجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الأعضاء بالسهر والحمى. ثم تتحدث الصورة عن العوائق، تتحدث الصورة عن القوادح التي تقدح في الأخوة الإيمانية. الله عز وجل يدعونا إلى مقومات ويحذرنا من معوقات، معوقات الأخوة الإيمانية، معوقات تكوين المجتمع المؤمن. فأعظم هذه المعوقات يأتي في قوله: يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم ولا نساء من نساء عسى أن يكن خيرا منهن ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون. السخرية والاستهزاء كما نرى ونسمع، يستهزئ المؤمن بأخيه المؤمن، يحقر المؤمن أخاه المؤمن، هذا أمر خطير من أعظم ما يهدم بنيان هذا المجتمع، ويشيع الكراهية والحقد بين أفراده. فالسخرية من أخيك، الساخر في الحقيقة معجب بنفسه وهو لا يدري أن المسخور منه قد يكون أفضل منه عند الله، بل هو في الواقع وفي الغالب أن الأمر كذلك. لماذا؟ لأن السخرية تظهر وتخرج من قلب ممتلئ برذائل الأخلاق، متحل بالأخلاق السيئة، متخل عن كل خلق كريم. فيستبين بذلك أن المسخور منه في غالب الأحوال، بل هو في الواقع أفضل من الساخر والعياذ بالله. لا يسخر بعضكم من بعض عسى أن يكونوا خيرا منهم. والنبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول: كفى بالمرء شرا أو بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المؤمن، يكفيه من الشر ذلك. لماذا تحتقر أخاك المؤمن؟ هل جئت بطريقة غير التي جاء بها؟ أنت وهو لم تكن شيئا مذكورا، أنت وهو جئتما من فعل هو نفس الفعل، فعل حدث بين أبويك كما حدث بين أبويه، فلماذا تسخر منه ولماذا تستهزئ به بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم؟ لا يسخر من قوم، لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم ولا نساء من نساء عسى أن يكن خيرا منهن. ثم يأتي القادح الآخر: ولا تلمزوا أنفسكم، لا يعب بعضكم بعضا، لا يعب بعضكم بعضا. واللمز قد يكون، واللمز يكون بالقول والهمز يكون بالفعل، والله عز وجل ذم الهمز واللمز فقال عز من قائل: ويل لكل همزة لمزة. والتفت إلى قوله: ولا تلمزوا أنفسكم، لتعلم أن الله جعل أخاك المؤمن بمنزلة نفسك. لم يقل ولا يلمز بعضكم بعضا، بل قال: ولا تلمزوا أنفسكم، فإن أخاك المؤمن بمنزلة نفسك. ولا تنابزوا بالألقاب، لا يلقب بعضكم بعضا بألقاب لا يحبها بل يكرهها، ولا تنادي على أخيك المؤمن بلقب لا يحبه. ثم قال الله عز وجل: بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان. نعم، إن الإيمان أن تطيع الله وأن تطيع رسوله صلى الله عليه وآله وسلم، وأن تلتزم بما أمرك به، وأن تتجنب ما نهاك عنه، فلا سخرية ولا عيب ولا غمز ولا لمز ولا همز ولا تنابز بالألقاب. فإن فعلت ما نهى الله عنه فهذا فسوق، وبئس البدل، استبدلت الذي هو أدنى بالذي هو خير، استبدلت الفسوق باسم الإيمان. فإن الإيمان اسم ووصف لا يستوجب ذلك، بل يستوجب التأدب بالآداب التي شرع الله لك وألزمك بها. فإن خالفت استبدلت الوصف بوصف الفسوق، وما أسوأ الفسوق، والفسوق هو العصيان، هو الخروج عن طاعة الله عز وجل. ثم بعد ذلك يقول الله عز وجل: يا أيها الذين، يا أيها الناس، إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله، والصلاة والسلام على خاتم رسل الله صلى الله عليه وآله وسلم. وبعد، فإن هذه الآية تسبقها آية أخرى أيضا من ضمن المعوقات التي تعوق تكوين المجتمع المؤمن. يقول الله عز وجل فيها: يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه واتقوا الله إن الله تواب رحيم. اجتنبوا كثيرا من الظن، هذا المقصود أن تجتنبه، المقصود أن تجتنب الظن السيء. حين يظن الإنسان بأخيه المؤمن ظنا سيئا لا برهان عليه ولا دليل عليه، ولا يكون الظن بمجرد القلب فقط أو في القلب فقط، بل يمتد في الغالب إلى القول وإلى الفعل. الله عز وجل نهاك عن ذلك. اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم، من الأشياء التي تقوض بنيان المجتمع المسلم وتزرع الحقد والأحقاد والضغائن بين المسلمين. ولا تجسسوا، اترك أخاك في حاله، لا تحاول أن تتتبع عورات أخيك، دع المسلم وشأنه، واحذر قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم حين صعد على منبره ونادى هذا النداء: يا معشر من آمن بلسانه ولم يؤمن قلبه، لا تتبعوا عورات المسلمين، فإن من يتبع عورات المسلمين اتبع الله عورته، ومن اتبع الله عورته فضحه في بيته والعياذ بالله. روى هذا الحديث معظم أهل السنن: لا تتبعوا عورات المسلمين، فإن من يتبع عورات المسلمين اتبع بالفعل الماضي يقينا اتبع الله عورته، ومن اتبع عورته فضحه في بيته. لا تجسسوا، لا تظنوا بإخوانكم ظن السوء، ولا تجسسوا، ولا يغتب بعضكم بعضا، نهي عن الغيبة، والغيبة أن تذكر أخاك بما يكره، بما ليس فيه، إن كان ما فيه فهي غيبة، وإن لم يكن ما فيه فأنت قد بهت، هذا بهتان. إن كان في أخيك ما تقول فهذه غيبة. دع أخاك وشأنه، انظر إلى عيبك أنت، قوم نفسك وعالج قلبك واضبط نفسك وراقب نفسك، ودع أخاك في شأنه، ودع أخاك في حاله. والغيبة عباد الله، الله عز وجل مقتها: أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه، أي أن كل مسلم يكره أن يأكل لحم أخيه ميتا، فكما تكره أن تأكل لحم أخيك ميتا، وجب عليك أن تتوقف عن غيبته، فإن غيبته أكل لحمه حيا. فكما تكره أكل لحم أخيك ميتا أخيك ميتا، وهذا في غاية الاستقذار، تأباه الطباع السليمة والفطر المستقيمة، أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه؟ ثم يضع الله عز وجل في تتمة هذه الآداب الرائعة الكبيرة، يضع الله لنا معيارا للتفاضل. هذا هو المعيار الوحيد، لا يوجد معيار آخر لتتفاضل به على أخيك المؤمن. يا أيها الناس، إنا خلقناكم من ذكر وأنثى، خلقة واحدة، نزلتم بطريقة واحدة، بفعلة واحدة بين الأبوين، كلنا نستوي فيها، وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا، لتتزاوروا، لتتناسبوا، لتتقاربوا، ليكون بينكم صلة أرحام، ليكون بينكم والدين وأبناء وإخوان وعمومة وأخوال، ليحصل هذا التواصل وهذا التراحم. إن أكرمكم عند الله أتقاكم، هذا هو المعيار عباد الله، ولا معيار غيره. من كان لله أتقى كان من الله أقرب، وكان عند الله أكرم. لابد من الضغط على هذا المعيار، لابد من التركيز عليه. إن الله لا ينظر إلى صوركم ولا إلى أجسادكم، ولكن ينظر إلى قلوبكم وإلى أعمالكم. حصاد القلوب هو الذي ستحاسب عليه. أفلا يعلم إذا بعثر ما في القبور وحصل ما في الصدور؟ إن ربهم بهم يومئذ لخبير. لن ينظر إلى صورتك، إلى طولك، إلى قصرك، إلى ثيابك، إلى سيارتك، إلى وظيفتك، إلى جاهك، إلى سلطانك، من أي قبيلة أنت، أي لون، من أي لون أنت. إن الله لا ينظر إلى كل ذلك، إن الله ينظر إلى حصاد القلوب. فلم التفاخر؟ ولم الاستكبار على إخوانكم؟ لم العجب؟ لماذا تتفاخر بسيارتك وبوظيفتك وبطولك وعرضك وقبيلتك؟ وإن افتخرت بآباء لهم نسبوا، قلنا صدقت، ولكن بئس ما ولدوا. إن الله عز وجل، إن رسول الله صلى الله عليه وسلم يبين: لا فضل لعربي على أعجمي، يؤكد هذا المعيار الهائل، ولا لأعجمي على عربي، ولا لأبيض على أسود، ولا لأسود على أبيض، إلا بالتقوى. كلكم لآدم، وآدم من تراب. عباد الله، إن هذه السورة إذا وعيناها جيدا واستخرجنا منها مجموعة الآداب التي ينبغي أن نلتزم منها بها، وابتعدنا عن مجموعة العوائق والقوادح التي تقدح في الأخوة الإيمانية، سلم المجتمع وقويت أركانه وتأسست دعائمه. وهذا هو الذي ننشده، ننشد فردا مؤمنا وننشد مجتمعا مؤمنا. هذا المجتمع هو الجدير بحمل هذه الأمانة، هذا المجتمع هو الجدير بالسيادة والريادة. ونحن لا نتحدث عن أمور نظرية، بل إننا نتحدث عن واقع ملموس حدث هذا المجتمع فعلا بهذه المواصفات فعلا، وهو مجتمع الصحابة رضي الله تبارك وتعالى عنه، الذين قال لنا ربنا، أو قال لهم ربهم يرشدنا نحن: فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا. فإن الإيمان لا بد أن يكون على مثل ما آمنوا به رضي الله تبارك وتعالى عنهم، قولا وعملا وسلوكا. نحن نبحث عن المجتمع المؤمن كواقع ملموس وليس كنظرية نقرأها ونتحدث عنها. فهل من مستجيب عباد الله؟ أسأل الله الكريم العظيم الحليم أن يجعلني وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم لا تفرق جمعنا هذا إلا بذنب مغفور وعمل مبرور وسعي متقبل مشكور. اللهم ردنا إليك ردا جميلا. اللهم رد شباب المسلمين إليك ردا جميلا. اللهم حقق إيماننا. اللهم حقق إيماننا. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم إنا نسألك أن توفق طلاب العلم النافع إلى ما تحبه وترضاه، إنك ولي ذلك والقادر عليه. اللهم اجعل بلدنا هذا بلدا آمنا مطمئنا وسائر بلاد المؤمنين، وجنبنا يا ربنا الفتن ما ظهر منها وما بطن. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصل اللهم وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.